يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث في صحيح مسلم رحمة الله عليه، قال: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه من لم يحبه هذه المحبة. قال مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حا قال وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث، الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام مسلم رحمه الله من طرق، من ثلاثة طرق: الطريق الأول من رواية زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية، والطريق الثاني من طريق شيبان بن أبي شيبان عن عبد الوارث، وقد تابع عبد الوارث إسماعيل بن علية في هذه الرواية متابعة تامة عن عبد العزيز. والمراد بعبد العزيز إنما هو ابن صهيب البصري، ابن صهيب البناني البصري، تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما في الرواية الثانية أو الرواية الثالثة فقد رواه مسلم عن شيخه عن شيخيه محمد بن بشار وابن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس. فالحديث من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عن أنس قتيبة وعبد العزيز، يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في هذا الرواية. وأما رواية عبد الوارث فإن شعبة ابن الحجاج رحمه الله تابع عبد الوارث، إلا أن المتابعة قاصرة حيث يلتقيان في أنس بن مالك رضي الله عنه. وقبل أن نتكلم حول هذا الحديث وما يتعلق بسنده أو بأسانيده ورواته وما فيه من فقه واستنباطات وأحكام، نتابع ما وقفنا عنده في الدرس الماضي من الكلام حول الحديث السابق، ألا وهو حديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث عرضنا في الدرس الماضي لرواياته وطرقه، وعرفنا أن الإمام مسلم رحمه الله رواه من 6 طرق، لكنه اختصرها في 3 طرق، حيث قرن في الرواية الأولى بين 3 من شيوخه، وهم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار، وفي الرواية الثانية رواه عن شيخيه محمد بن بشار وابن المثنى، لكن من طريق محمد بن جعفر. وفي الرواية الأولى كان شيخ الثلاثة هو عبد الوهاب الثقفي، وأما الرواية السادسة فهي من طريق إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث بقوله، قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال وفي رواية، يعني وهي الرواية الأخيرة التي ذكرها، من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، يعني أن يكره أن يعود إلى الكفر، كما يكره أن يقذف في النار، وكما يكره أن يرجع يهوديا أو نصرانيا بعد أن عرف صدق وصحة وسلامة اعتقاد أهل الإسلام وتحريف وبطلان عقيدة التثليث أو عقيدة اليهودية التي تقوم على قولهم إن عزيرا ابن الله. يقول الإمام النووي معلقا قال: هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل. فما يفعله الناس في أداء العبادات، وما يتحملون من مشاق إن في الصلاة وخاصة في الأوقات بالليل أو في الفجر أو في الظهيرة إذا كان الجو حارا، وفي الليالي ليالي الشتاء إذا كان الجو باردا، فإن الناس يتحملون كثيرا من المشاق من أجل أن يؤدوا هذه العبادة في جماعة، ولذلك أعد الله لهم من الثواب العظيم. وهكذا في الصيام، يصوم الناس شهر رمضان في أيام الصيف الشديد الحرارة، يتحملون مشاق العطش والجوع، وهم بذلك يهنؤون ويتلذذون ويحسون بحلاوة هذه العبادة التي يتعبدون الله تعالى بها. وهكذا إذا قاموا بالليل يصلون تراهم يقرؤون وقد امتلأت صدورهم من الخشية ومن الخشوع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. تجد الواحد منهم يصلي ويبكي ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وهو يتلذذ بذلك، لأنه يناجي ربه ولأنه يعبد الله سبحانه وتعالى ولأنه يحس بآثار هذه العبادة قد فاضت على جسده وعلى روحه، بحيث يكون في حالة لا يريد أن يتخلص منها، بل يتمنى لو أنه استمر فيها طوال أيامه وحياته. هذه الحلاوة التي يجدها في العبادة لا يجدها غيره مهما حاول أن يحس بها. فمثلا من يهيم في كثير من أمور الدنيا، إما بجمع المال وإما بسماع الأنغام أو غير ذلك، قد يحصل له شيء من النشوة وشيء من السرور، لكنه لا يدوم، وربما أعقبه حسرات وحسرات، لأنه يحس بأن هذه الحلاوة التي حصل عليها لم تكن يعني ذات أصل طيب ومصدر حسن، بخلاف العبادة التي يحس العبد بحلاوتها، فإنه يحس بأنه يناجي ربه وبأنه ينهج منهج رسوله صلى الله عليه وسلم وبأنه يسير سيرة الصالحين. فكل هذه الإحساسات تشعره هذه الحلاوة ويتذوقها ويتلذذ بها. ولذلك كان هذا الكلام الذي يقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أجمع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هذه الخصال الثلاثة؟ الخصلة الأولى علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنبيه صلى الله عليه وسلم. علاقة الإنسان بربه علاقة عبد بربه، علاقة تعبد، وعلاقة الإنسان برسوله صلى الله عليه وسلم علاقة اتباع واقتداء ومحبة. ولذلك قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا شيء يساوي محبتهم، حتى محبة الوالدين والأبناء وإن كانت محبة فطرية غريزية، إلا أنها تتضاءل أمام محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله تعالى: حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا. ومعنى إيثار ذلك يعني تقديمه على عرض الدنيا. ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته. ولهذا لما سئل بعضهم في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قال: معناها ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، هكذا تتجلى محبة الله سبحانه وتعالى، وكذلك محبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هكذا فسر أهل العلم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واجتنابه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا إيه؟ إلا بما شرع. قال: وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال القاضي رحمه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا، وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته يعني في نفسه. قال: والحب في الله من ثمرات حب الله تعالى، يعني الحب في الله أن يحب الإنسان إخوانه المؤمنين في الله، أي من أجل محبتهم لله سبحانه وتعالى ومن أجل امتثال أمر الله، لأن الله هو الذي أمر المؤمنين أن يتحابوا، فإذا ما أحب الإنسان أهل الطاعات فإنما يحبهم لمحبة الله لهم ولأمر الله سبحانه وتعالى له أن يحبهم. هذا معنى قوله: والحب في الله من ثمرات حب الله. قال بعضهم، يعني بعض علماء السلوك في تفسير معنى المحبة، قال: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، فيحب ما أحب ويكره ما كره. واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا في اللفظ، كأنه يقول إن المتكلمين خاضوا في تفسير معنى المحبة، والإمام النووي رحمه الله يرى أن هذا الاختلاف والخوض إنما هو اختلاف لفظي، لأن منهم من ذهب إلى تأويل المحبة وظن أن المحبة يعني أمر يتعلق بالأجساد وبالأجسام، وكأنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يوصف بمثل هذه الصفات لأنها من صفات البشر، فجرى منه تأويل لتفسير المحبة. لكن الذي عليه منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف أن هذه صفات اتصف الله سبحانه وتعالى بها، نحن ندرك معناها ولوازمها، لكن هي صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير أن تكيف أو تمثل أو تشبه أو تعطل، وهذه الأوصاف وإن اتصف الرب سبحانه وتعالى بها واتصف العبد بها فهذا الاتصاف إنما هو من باب التواطؤ، بمعنى أن هناك قدرا مشتركا في المعنى العام، لكن لكل ذات ما يناسبها ولكل ذات وصفها بما يليق بها. فالمخلوق صفاته تليق به من حيث إنها مخلوقة ومن حيث إنها يعني أمور تتوافق مع طبيعة حاله وذاته وجسده وخلقه. وأما صفة الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفة، صفة المحبة، فهي صفة تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وآثارها يعني آثار هذه الصفات، صفة المحبة من آثارها الرحمة ومن آثارها العفو ومن آثارها التودد، كل هذه من آثار صفة المحبة، لكنها من حيث ذاتها ومن حيث هي صفة تليق بجلاله جل وعلا دون أن نخوض في شيء من ما خاض فيه بعض المتكلمين. قال: وفي هذا الباب، نعم، واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا في اللفظ، وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، يعني من الأمور المادية أو المعنوية، وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا، وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنه. وهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني إنه جمع بين حسن الصورة وحسن الخلق وحسن الفضل، لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد عن من الجحيم، يعني إبعاد الناس من الجحيم. وقد أشار بعضهم إلى هذا، وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى، فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى. قال مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. هذا كلام القاضي، يعني القاضي عياض رحمه الله. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعود أو يرجع، يعني كما جاء في الرواية في قوله وأن يحب المرء وكان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله، وفي الرواية الأولى أحب إليه من أن يعود. فيقول هنا إن يعود ويرجع يعني بمعنى واحد ومعناه يصير، وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة. هذا ما يتعلق بمعاني هذا الحديث وفق ما شرحه الإمام النووي رحمه الله. ثم بدأ كعادته يتكلم عن رواة الحديث ويعرف بمن لا يكون مشهورا، فقال: وأما أبو قلابة، وأبو قلابة إنما جاء ذكره في أي رواية؟ جاء ذكره في الرواية الأولى، حيث إنه روى عن أنس، وقد توبع في الرواية الثانية بقتادة، وتوبع في الرواية الثالثة بثابت البناني. قال: وأما أبو قلابة المذكور في الإسناد فهو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي كما مر بنا. وأما قول مسلم رحمه الله قال: حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فهذا إسناد كله بصريون. وقد قدمنا أن شعبة واسطي، يعني أنه ولد في واسط ونشأ بها لكنه انتقل، وأنه مات بها يعني بواسط لكنه انتقل إلى البصرة وعاش فيها زمنا، فجاز أن يوصف بأنه بصري. ولا ينكر على من قال إن هذا الإسناد بصري وإن كان فيه شعبة. قال: وقد قدمنا أن شعبة واسطي بصري، والله تعالى أعلم بالصواب. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني زهير بن حرب. نلاحظ هنا في هذه الرواية أن الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني بنسبة النسبة إلى المفرد، ولم يقل حدثنا. وعلماء الحديث يفرقون بين حدثني وحدثنا، ويرون أن أعلى مراتب التحديث أن يقول الطالب حدثني، ذلك لأنه يشعر بأنه مقصود بالتحديث، وأن الإمام أو أن الشيخ أفرده وخصه بالتحديث دون غيره من الطلاب. أما كلمة حدثنا فتحتمل أمرين: إما أن يسمع الطالب الحديث من شيخه لكنه يعظم نفسه ويقول حدثنا، ويحتمل أنه حدثه مع غيره، وفي هذه الحال لا تظهر الخصوصية لهذا الطالب، لاحتمال أن غيره هو المقصود بالتحديث، وأنه كان من جملة من حدث، لذلك كانت هذه الصيغة أعلى، أعني صيغة حدثني. قال: وحدثني زهير بن حرب. وقد عرفنا أن زهير بن حرب شيخ الإمام مسلم رحمه الله، ومسلم روى عنه 1000 حديث، وظاهرها أنها في هذا الكتاب، روى عنه 1000 حديث، مما يدل على أن مسلم يعني تتلمذ طويلة لدى زهير بن حرب. وزهير بن حرب هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي، قال نزيل بغداد، يعني هو أساسا كان من نسا ثم انتقل إلى بغداد. قال: ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 من الهجرة ومئتين، سنة 32 و200 من الهجرة. وقد أخرج له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، وهو شيخ زهير. إسماعيل بن علية هذه عليا اسم أمه، وإلا فاسمه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري. قال المعروف بابن عليا، عرف في أوساط الرواة هكذا، وهذا قد يظن أنه من باب التنابز بالألقاب، لأن الأصل أن الرجل ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه، إلا أن علماء الحديث يعني استجازوا لأنفسهم مثل ذلك، لأنه على سبيل التمييز لا على سبيل النيل والانتقاص، لا على سبيل النيل والانتقاص، فإنه إن قصد به النيل والانتقاص فيكون نبزا ويكون محرما منهيا عنه. إلا أن علماء الحديث حيث يشترك أكثر من راوي في الاسم واسم الأب فيميزونه بذلك. قال حدثنا إسماعيل بن عليا، قلت هو معروف بابن عليا، قال فيه الحافظ بن حجر ثقة حافظ، هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. هذا معنى قولهم روى له الجميع. ثم قال حاء يعني تحويل الإسناد، فالحديث الأول والثاني يلتقي السند فيها عند الشيخ أو عند شيوخ من حول الإسناد عليهم، ففي السند الأول يلتقي مع السند الثاني عند شيخ ابن عليا. أما السند الثاني فقال فيه الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن أبي شيبة، قال شيبان بن أبي شيبة اسم أبيه فروخ، فهو شيبان بن فروخ الخبطي الأبلي أبو محمد، قال صدوق يهم ورمي بالقدر. قال أبو حاتم اضطر الناس إليه أخيرا من صغار الطبقة التاسعة، شيبان بن فروخ، فروخ هذا الراوي يعني وجوده في صحيح مسلم قد يكون مما فيه إشكال، لأنه لم تتوافر فيه شروط رواية الحديث الصحيح، حيث إنه صدوق يهم، ومعنى يهم يعني يقع في الخطأ. ومن شرائط الحديث الصحيح أن يكون الراوي ثقة، لكن علماء الحديث أجابوا، ومن أولهم ممن نافع عن الإمام مسلم الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، نافع عن مسلم في روايته لبعض هؤلاء، قال هذا الحكم الذي حكم به الحافظ ابن حجر هو نتيجة اختلاف بين النقاد، فمن النقاد من وثقه ومنهم من ضعفه، والحافظ ابن حجر من عادته أنه يأخذ القول الوسطى، وهذا قد لا يسلم له. والإمام مسلم رحمه الله غلب على ظنه أنه ثقة ولذلك روى له، فتوثيق مسلم له يقابل تضعيف غيره، ولا يقال إن التضعيف يقدم على التوثيق، لأن أهل العلم ولأن علماء الحديث إذا اختلفوا في راو منهم من وثقه ومنهم من جرحه يقولون ننظر إلى رأي من جرحه، هل فسر تجريحه أو أنه أبهمه؟ فإن أبهمه فلا اعتداد به ولا اعتبار له، لأن من وثقه عنده زيادة علم على من إيه؟ على من جرحه تجريحا مبهما، فيقدم التوثيق على التجريح. وإذا كان من جرحه فسر تجريحه وكان هذا التجريح معمولا به وكان هذا التجريح له أثره ودوره، ففي هذه الحال يقدم التجريح على الايه؟ على التعديل، لأننا نجد عند المجرح زيادة علم ليست موجودة عند الموثق. فهنا إخراج مسلم رحمه الله لهذا الراوي في كتابه دليل على توثيقه، يعني نقول إن مسلم وثقه ولا يلتفت إلى تجريح من جرح. هذا الجواب الأول. وهناك جواب آخر، وهو أن مسلم رحمه الله روى لهذا الحديث لهذا الراوي لكنه أخرج له في المتابعات ولم يخرج له في الأصول، إذ الحديث الأول السند الأول هو الأصل والسند الثاني متابع. وقد أشار مسلم رحمه الله أنه يصدر الباب بأحاديث الثقات ثم يتبعها بأحاديث رواة معروفين في الرواية، وإن أثر عليهم شيء من الضعف لكن لما كانت روايتهم على سبيل المتابعات فإن مسلم رحمه الله يعني أجازها، حيث إن محل الطعن لا وجود له في الرواية، لأن المتابع له يدل على أن روايته قد صحت وأنه لم يخطئ فيها. وعلى هذا يحمل هذه الرواية. الأمر الثالث مما أجاب به أهل العلم، قالوا إن هذا الراوي وهو شيبان ابن أبي شيبة هو من شيوخ الإمام مسلم، من شيوخ الإمام مسلم يعني الشيوخ المباشرين، من شيوخ الإمام مسلم المباشرين، والتلميذ أدرى بشيخه من غيره. فقد يتكلم النقاد في راوين لأنهم لا يعرفونه، وتلميذه يوثقه ويروي عنه لأنه قد ألم وعرف وأحاط به. فمن عرف الراوي معرفة مباشرة يقدم على على من لم يعرفه. نعم، وهذا الكلام اللي قلنا إن لابد أن يكون التجريح مفسر حتى يعرف هل هذا التجريح يعني له أثره أو لا، فإن لم يكن التجريح مفسرا فلا يقبل. قال فيه إنه صدوق يهم ورمي بالقدر، يعني رمي ببدعة القدر، وبدعة القدر هي تحمل على معنيين، إما بمعنى أنه ينفي القدر يقول لا قدر، وهذا كان في المتقدمين يعني كان في زمن التابعين ثم زالت هذه البدعة، وبقيت في من يثبت القدر لكنه يقول فيه بالجبر، يقول فيه بالجبر، وهذه البدعة قائمة لا تزال. وكونه رمي بها هذا قد يكون يعني بنصوص صريحة منقول عنه، أو تكون مجرد تهمة. وعلماء الحديث بل صاحب الصحيحين يعني البخاري ومسلم رحمهم الله، المتتبع لكتابيهما يرى أنهم قد يروون عن بعض أصحاب البدع، يروون عن بعض أصحاب البدع ولا يمتنعون، لأنهم يرون أن العبرة في الراوي إنما هي العدالة والضبط، إنما هي العدالة والضبط، وما دامت قد تحققت فلا أثر للبدعة. الأمر الثاني أن من رد رواية أهل البدع إنما ردها من أجل حملهم على أن يرجعوا عنها، من أجل أن يحملهم على أن يرجعوا عن بدعهم، أو أنه يردها إذا كانت البدعة تؤيد روايته، أو إذا كانت روايته تؤيد بدعته. أما إذا كانت الرواية لا علاقة لها ببدعته فكأنه لم يستخدمها فيما يؤيد بدعته فلا أثر لردها. وعلى ذلك يحمل فعل الإمام مسلم رحمه الله إذا ثبتت هذه البدعة عن هذا الراوي. قال أبو حاتم، والمراد بأبي حاتم هنا أبو حاتم الرازي، والد ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، قال: اضطر الناس إليه أخيرا، يعني الناس لجوا إليه أخيرا وأخذوا عنه. وهذا القول من أبي حاتم يعني يتوافق مع قول من يقول إن أبا حاتم كان شديدا في الجرح. وعلى كل حال ما أجبنا به من أن هو تلميذ، من أن الإمام مسلم رحمه الله تتلمذ عليه وأخذ عنه وهو أدرى به، لعله يعني يرد على كثير من هذه الأسئلة. وكونه من صغار التاسعة يعني من المتأخرين في هذه الطبقة، وهي طبقة تبع وأتباع التابعين. ونلاحظ فيها أن هذه الرواية تعد بالنسبة لمسلم رواية عالية، ولعل هذا أحد الأسباب التي حملته على أن يرويها، لأن علماء الحديث كانوا يعني يحرصون على العلو في الإسناد، يحرصون على العلو في السند. والإمام مسلم رحمه الله أشار في بعض رواياته أنه سئل عن حديث رواه عن بعض شيوخه فقال: من أين آتي مثل هذه الرواية التي على سندها؟ فيكون هذا أيضا أحد الأسباب التي أساغت لمسلم رحمه الله أن يروي هذه الرواية. قال: وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوارث. وأما عبد الوارث فهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم، أبو عبيدة التنوري، أبو عبيدة التنوري البصري، قال: ثقة ثبت، رمي بالقدر ولم يثبت عنه. هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يدفع هذه التهمة عن مين؟ عن عبد الوارث، رمي بالقدر ولم يثبت عنه، من الطبقة الثامنة، مات 80. قال: كلاهما يعني كل من إسماعيل بن علي وعبد الوارث هذا الحديث عن عبد العزيز. وعبد العزيز هو ابن صهيب البناني البصري قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 300 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن عبد، هكذا يعني في رواية إسماعيل بن علي، وفي حديث عبد العزيز عبد الوارث وهو الذي تابع إسماعيل بن علي: لا يؤمن الرجل. فجاءت الرواية مرة بصيغة عبد ومرة بصيغة الرجل، وكلا الروايتين أو كلا اللفظين أريد بها العموم ولا مفهوم لها، لا مفهوم لها، يعني لا يقال إنه لا يؤمن الرجل وتستثنى من ذلك المرأة، لا، والمرأة تدخل أيضا، لكن جاء التعبير بالعبد وجاء التعبير بالرجل على سبيل التغليب، على سبيل التغليب، وكأنه يقول: لا يؤمن أحدكم، كما هي معظم الصيغ التي كانت تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا أشار الإمام مسلم إلى الخلاف، اختلاف اللفظ بين رواية إسماعيل بن علي وبين رواية عبد الوارث، وبدأ برواية إسماعيل بن علي لأن الرواة فيها أوثق من رواية شيبان عن عبد الوارث حيث قال فيها الرجل، وقد عرفنا ما قيل في شيبان. قال: لا يؤمن عبد، والمراد بالإيمان هنا يعني كمال الإيمان، الإيمان الكامل، وإلا فإن من لم يفعل هذا الفعل يوصف بأنه مؤمن، إلا أن الإيمان فيه ناقص، لأن الإيمان يزيد أو الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: لا يؤمن عبد في وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهلي ومالي والناس أجمعين، حتى أكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله، بمعنى أنه إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمره أهله بما يخالف ذلك، قدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أمرهم، ولم يتوانى في الالتزام بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من كمال الإيمان. وهكذا فيما إذا تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحاله وماله، فإنه يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وماله، وهكذا الناس أجمعين. وقوله الناس أجمعين يدخل فيه من قرب ومن بعد من أهله، من والديه وولده وغيرهم. ولذلك هذا الحديث هو بمعنى الحديث أو بمعنى الرواية الثانية. نعم، فين؟ لا، هو قوله والناس أجمعين يدخل بين أهله والناس، فيكون من باب ذكر الخاص ثم ذكر العام، وإنما ذكر الخاص يعني ذكر بعض أفراد العموم، لا يخصص العام، وإنما المراد به زيادة في التنصيص. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، وهذه الصيغة جاءت بصيغة العموم، هي أعم من كلمة عبد، وأعم من كلمة رجل، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهي من باب ذكر الخاص والعام. علق طبعا هذا الحديث، سبق أن مر بنا ذكر رواته يعني في الحديث الماضي، ولا موجب لإعادة ذكرهم، حيث إننا يعني حديث عهد بذكرهم. علق الإمام النووي رحمه الله على هذين الحديثين أو على هذه الأحاديث لأنها تعتبر أربعة روايات على سبيل التفصيل، وروايتان على سبيل الإجمال. أولا عنون لها بقوله باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استفاد الوجوب من قول النبي لا يؤمن، فنفي الإيمان دليل على أن هذا الفعل يجب العمل به. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وهذا حسب ما ذكر في نصوص الحديث. قال وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة، أي أن من تفرط في هذه المحبة أو تساهل عنها يقال فيه إنه ليس بمؤمن، بمعنى ليس بكامل الإيمان، لكن هذا لا ينفي عنه أصل الإيمان، فإن الإيمان يزداد وينقص، ولا ينتفي الإيمان إلا بانتفاء كل شعبه. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، لكن هل ينتقض الإيمان بنقضها أو لا؟ هذه مسألة ينبغي يعني أن ينظر فيها. فإن كان من لا يحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستسيغ ذلك ويستجيزه، نعم، ويرى أن ذلك ليس بلازم في حقه، فهذا يخرج من الملة وينتقض إيمانه إذا استحل ذلك. أما إذا فعله على سبيل التهاون وعلى سبيل المعصية فإنه ينقص إيمانه ولا ينتقض. نعم إيه الآن، يعني الآن كمل إيمانك، يعني لما عمر رضي الله عنه في الأول قال له والله إنه أحبك، يعني إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له لا يا عمر، يعني إنك إلى الآن ما كمل إيمانك، لأن كمال الإيمان وتمامه أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة نفسه. فلما راجع عمر رضي الله عنه نفسه وأدرك هذا المعنى وأقر به وقال والله إنك لأحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر، بمعنى الآن كمل إيمانك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم على عمر قبل ذلك بأنه ليس مؤمن بمعنى أنه كافر، وإن بمعنى أنه لم يكمل إيمانه.